بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته إلى علماء بلد الحرام: ولما وقع ذلك من بعض القرى مع علمهم اليقين بكفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، حتى أنهم يقولون من أنكر فرعا مجمعا عليه كفر، فقلت لهم ردا: كان هذا عندكم في من أنكر فرعا مجمعا عليه، فكيف بمن أنكر الإيمان باليوم الآخر وسب الحضر وسفه أحلامهم إذا صدقوا بالبعث؟ فلما أفتيت بكفر من تبر البوادي من أهل القرى مع علمه بما أنزل الله وبما أجمع عليه العلماء، كثرت الفتنة وصدق الناس بما قيل فينا من الأكاذيب والبهتان. وبالجملة هذا ما نحن عليه، وأنتم تعلمون أن من هو أجل منا لو تبين في هذه المسائل قامت عليه القيامة. وأنا أشهد الله وملائكته وأشهدكم على دين الله ورسوله أني متبع لأهل العلم، وما غاب عني من الحق وأخطأت فيه فبينوا لي، وأنا أشهد الله أني أقبل على الرأس والعين، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالشيخ رحمه الله واصل البيان في رسالته إلى أهل مكة حول مسألة التكفير وما نتج عنها من لوازم، وما نتج عنها من التشهير والقدع وسب الدعوة والنيل منها. وقبل ذلك لعلنا نستذكر معكم موقف الشيخ رحمه الله لمسألة التكفير بالعموم. فما موقف شيخ الإسلام من التكفير بالعموم؟ نعم، اثنان فقط، عززنا بثالث، قالوا إن إليكم مرسلون، ما في إلا اثنان فقط، ثالث، تفضل. ما معنى التكفير بالعموم؟ ما معنى التكفير بالعموم؟ تفضل. التكفير بالعموم هو، نعم، التكفير بالعموم هو إطلاق التكفير، هو التكفير المطلق، هذا هو التكفير بالعموم. يقابله التكفير بماذا؟ التكفير بالخصوص، وهو تكفير المعينين. من أعظم الدعايات على الشيخ رحمه الله دعايات الباطل التي روج لها المخالفون المناوئون عليه رحمه الله، سواء من القبوريين أو من الروافض أو مما شوه الدعوة، أن الشيخ ودعوته تكفر بالعموم أي بالإطلاق، وهذا ما تبرأ منه الشيخ تبرؤا كليا، واستفار ذلك في رسائله وفي كتبه إلى الناس. قال: وإن كنا لا نكفر بالعموم، ويقول: ونحن لا نكفر بالعموم، بل ذكر رحمه الله قال: وإن كنا لا نكفر عين من عبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر أو عند قبر البدوي لعدم من ينبههم ويعلمهم، ونقول: سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم، أي من وصفنا بتكفير من لا يستحق التكفير. وهذا أصل عظيم لا بد أن ينتبه له لدفع هذه الفرية التي ذاعت وعمت وطمت حتى قبلها من قبلها ممن ينتسب للعلم. فإننا لقينا وسمعنا وبلغنا عن دكاترة وأساتذة وأناس ينتحلون لحنة العلم، يتهمون الشيخ ودعوته بأنها تكفر المسلمين، وهذه من الدعايات الباطلة التي راجت عند كثير من الناس. وإذا جيء لهم بكتب تلاميذ الشيخ كمصباح الظلام الذي رد فيه الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب على من ادعى أن الشيخ يكفر الأمة، بسط الرد عليه في هذا الكتاب. يقول: من في قلبه مرض أو من عش شرعت عليه الشبهة، هذا من كتب أتباع الشيخ المدافعين عنه. نقول: دعونا من هذا، نرجع إلى كتب الشيخ نفسه، رسائله نفسه، أجوبته وبياناته نفسها، نجد فيها الكلام واضحا، ومنها هذه الرسالة إلى أهل مكة. هذا يقودنا إلى سؤال مهم، وهي: ما شروط التكفير وما موانعه؟ ما شروط التكفير وما موانعه؟ تفضل. العلم بأي شيء، ها؟ أن يقع في الكفر عالما، نعم، والعلم ضده الجهل، فهذا شرط وهذا مانعه، نعم. الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. الثاني، نعم، غير ضده عدم التكليف. الثالث، ويدخل فيه ماذا؟ ويدخل فيه التأويل، يدخل في مانع الخطأ التأويل، ضده الإكراه الذي هو عدم الاختيار. هذه الشروط والموانع متعلقة بأي نوعي التكفير؟ تكفير المعين، تكفير ماذا؟ المعين. ولهذا قاعدة يا أخوان، أنه لا يلزم من وقوع المعين بالكفر الأكبر أن يكون عينه كافرا. لماذا؟ لاحتمال وجود مانع من هذه الموانع أو تخلف شرط من هذه الشروط. ظاهر لكم هذا؟ وهذا ظاهر في كلام الشيخ: وإن كنا لا نكفر عينا من يعبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر أو عند قبر البدوي. طيب، يعبد الصنم، يعبده بأي شيء؟ بدعاء، باستغاثة، بسجود، بذبح، بطواف، وبغيرها من أنواع العبادة. لا يكفر عينه لوجود المانع وهو جهله، يظن أن هذا دين يتقرب به لرب العالمين، فهو جاهل، وجهله هذا مانع من تكفير عينه، لكن لا يمنع من الحكم على فعله بأنه كفر أكبر. هاتان جهتان نحكم على هذا الفعل بأنه ماذا؟ كفر أكبر وشرك أكبر، لكن لا يلزم من الحكم على الفعل بأنه شرك أكبر أن يكون فاعله كافرا بعينه، مشركا بعينه. إذا فكت الجهتان زال التعارض. يقول رحمه الله في رسالته: ولما وقع ذلك من بعض القرى. ذلك إشارة إلى أي شيء؟ ها، الافتراء على الشيخ بماذا؟ بأنه يكفر لما أن وقع منهم إنكار البعث والجنة والنار وإنكار ميراث النساء. ولما وقع ذلك من بعض القرى، والقرى أي بعض الأطراف، لأن القرى يجتمع إليها البوادي، مع علمهم اليقين، يعني عندهم العلم اليقيني يرحمك الله، مع علمهم اليقين بكفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، كما نطق به القرآن في آيات في النساء وفي غيرها. وبهذا عاب الله وذم أهل الكتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا عيبة من الله ومذمة لأهل الكتاب الذين فعلوا ذلك، مع علمهم اليقين بكفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، لأن الإيمان بالبعث وبميراث النساء مما جاء به الكتاب، فمن كفر بذلك فكمن آمن بالله وربوبيته وألوهيته وآمن برسله وآمن بكتبه، لكنه كفر بالبعث وكفر بميراث النساء لحقهن من الميراث. مثاله من ينكر الحجاب، ينكره إنكارا أصليا، يقول: ما جاء في القرآن حجاب ولا أمر بالحجاب، فهذا أنكر شيئا جاء به الكتاب. أما اختلاف العلماء في كيفية الحجاب وهيئته فهذا أمره سهل، هل الحجاب في الوجه ولا في الشعر، مع أنهم متفقون على أن الحجاب في الشعر، متفقون على ذلك، مختلفون في كونه في الوجه، لأن المتأخرين من أتباع المذاهب الأربع يرون الحجاب في غير الوجه، في الشعر والنخر وفي سائر الجسد إلا في اليدين والوجه، وإلا في اليدين والوجه. فهذا خلاف سهل، وخلاف مرده إلى محتكم الدليل، فما دل عليه الدليل قبل به من غير تشنيع ولا تعنيف على من خالف، لأن المجال مجال الرأي والاختلاف يتسع له. لكن أصل فرضية الحجاب هذا مما جاء به القرآن في آيات النساء، في آيات سورة الأحزاب في أواخرها، وفي سورة النور. قال: مع علمهم اليقين بكفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، حتى إنهم يقولون من أنكر فرعا مجمعا عليه كفر. إنهم يقولون، الإشارة إلى من؟ الإشارة إلى إلى متأخري العلماء الذين أشار إليهم في قوله: فهذه كتب الحنابلة وكتب الشافعية وكتب المالكية وكتب الحنفية، مع أنهم يقولون أي العلماء أن من أنكر فرعا مجمعا عليه كفر. وأيضا هؤلاء من ينتسب للعلم منهم، ممن أنكر على الشيخ وناوأه، يقول: من أنكر أمر مجمعا عليه كفر، لمخالفته إجماع المسلمين، لأن الأمر المجمع عليه الغالب أنه مما دل عليه الكتاب والسنة دلالة صريحة. فقلت لهم ردا، أي ردا على هذه الشبهة والفرية: كان هذا عندكم في من أنكر فرعا مجمعا عليه، فكيف بمن أنكر أصلا؟ يقول الشيخ: فكيف بمن أنكر الإيمان باليوم الآخر إلى آخر، يعني أنكر أصلا. إذا أنكر الإنسان فرعا مجمعا عليه فإنه يكفر، كيف بالذي ينكر أصل كفره؟ من باب الأولى، ومن باب اللزوم. من باب ماذا؟ اللزوم. هنا مسألة أحب أن يفصل لها طلبة العلم: ما هو الإجماع المعتبر الذي يأثم مخالفه وقد يكفر، وما هو الإجماع الذي لا يكفر مخالفه أو لا يأثم؟ هذه مسألة تعني طلاب العلم، وهي مسألة منهجية تأصيلية تعنيهم في مباحث الأصول ومباحث الفقه وشروح الأحاديث، حتى في مسائل الاعتقاد. وشيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية نبه إلى هذا الأصل: ما هو الإجماع الذي يأثم مخالفه وقد يكفر، والإجماع الذي لا يأثم مخالفه وقد يكفر وقد لا يكفر؟ نعم، فقط اي نعم. ما هو الإجماع الذي يكفر مخالفه؟ اي لا، مر عليكم في الواسطية يا اخواني، ما نهيتم الواسطية انتم؟ ما عندكم درس في الصبح الواسطية؟ الشيخ عبد الله، ها اي في الواسطية تفضل. أي يقول الشيخ رحمه الله في الواسطية: والأصل الثالث الإجماع، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشر في الأمة. إذن الإجماع المنضبط هو الإجماع المستقر في أصول الدين إلى زماننا هذا، أن الأركان خمسة، لو أتى قال الأركان أربعة نقول لا خطأ، هذا إجماع مستقر إلى هذا الزمان والخلاف فيه غير معتبر. الإجماع على فرضية الصلاة مستقر، الإجماع على أن الله له الصفات العلى والأسماء الحسنى مستقر. في التفاصيل الإجماع المنضبط ما كان عليه، ما أجمع عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم، أي فقرون الثلاثة، لأن بعد هؤلاء تعذر إحصاء الإجماع، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشر في الأمة، أي لا سبيل إلى إدراك الخلاف، إدراك الإجماع. وعني العلماء بمباحث الإجماع، ممن عني به من السلف من علماء القرون المفضلة محمد بن نصر المروزي الملقب بالشافعي الثاني، صاحب تعظيم قدر الصلاة وصاحب اختلاف العلماء، فإنه كان أعرف أهل زمانه كما يذكر شيخ الإسلام وغيره والذهبي وغيرهما، أنه كان أعرف أهل زمانه بماذا؟ بمواطن الإجماع. فقد توفي المروزي محمد بن نصر في أي سنة؟ في سنة 294، أي في آخر القرن الثالث. من هؤلاء أيضا عثمان بن سعيد الدارمي، فإنه خبير بمواطن إجماع أهل السنة وإجماع المسلمين، وقد نبه على هذا الإجماع في رده على الجهمية. من هؤلاء أيضا محمد أبو الحسن الأشعري، فإنه خبير بإجماع المسلمين كما في رسائل أهل الثغر. ثم جاء بعد هؤلاء محمد بن جرير الطبري، وهو متقدم على أبي الحسن، فإن ابن جرير الطبري أبا جعفر، فإن أبا جعفر محمد بن جرير الطبري متوفى 310، من أعلم الناس في مواطن الإجماع وله فيها تصانيف، إلى أن يبلغ الحال إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه خبير بمواطن الإجماع. فالإجماع الذي يحكيه هؤلاء يأثم مخالفه وقد يكفر إذا ترتب عليه إنكار أمر مجمع عليه دلت عليه ظواهر الأدلة. النوع الثاني من الإجماع الذي لا يكفر مخالفه، وإنما قد يكون مخالفة الإجماع معتبرة، كالإجماعات، ككثير من الإجماعات التي يذكرها الحافظ ابن المنذر والحافظ ابن عبد البر القرطبي، فإن مراد هؤلاء بالإجماعات ماذا؟ ما عليه جماهير العلماء، وهذا مشتهر يعرفه المتفقهة طلاب الفقه، ويعرفه المعتنون بالشروح، شروح الأحاديث، على أن بعض من الإجماعات التي يحكيها ابن المنذر أو يحكيها ابن عبد البر أو يحكيها القاضي عياض هي إجماعات معتبرة. يأتينا الإجماعات التي ينقلها من؟ الوزير ابن هبيرة، والوزير ابن هبيرة له كتاب اسمه الإفصاح، ها؟ الإفصاح عن معاني الصحاح، وهذا كتاب كبير شرح فيه مسند أبي عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين، حتى إذا بلغ حديث معاوية رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، استعدل في جلستك. قال: أتى في هذا الموضع إلى الإجماعات والاتفاقات في مسائل أبواب الفقه، بدأ من كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الإقرار، وله فيها اصطلاحان: اتفقوا وأجمعوا. ما الفرق بينهما يا أخواني؟ ما الفرق بين قول الوزير ابن هبيرة واتفقوا وبين قوله وأجمعوا؟ نعم، إيه قوله واتفقوا أي الأئمة الأربعة، وأجمعوا أي المسلمون، علماء المسلمين. وحكايات الوزير للإجماع معتبرة، كان يعتبرها شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن من أنكر أمرا مجمعا عليه في دلائل الوحيين وفي عمل المسلمين فهذا يكفر، كمن أنكر وجوب الصلاة ولو صلى، أو أنكر ختم الأنبياء بنبينا صلى الله عليه وسلم ولو لم يؤمن بأن بعد النبي نبي، فهذا يكفر. ثمة مسائل إذا أنكرها وهو مجمع عليها لا يكفر صاحبها. لما؟ قد يكون ماذا؟ جاهلا أو متأولا، لم تتوفر فيه الشروط أو تنتفي عنه الموانع، مثل ما قلنا في مسألة علو الله جل وعلا، من أنكرها متأولا فإن هذا لا يكفر بعينه، وإن كان إنكار العلو بحد ذاته كفر. إذا كان من أنكر أمرا مجمعا عليه من الفروع يكفر، فكيف بمن أنكر الإيمان باليوم الآخر؟ ولا يلزم أن ينكر الإيمان باليوم الآخر كله، بدءا من أثر الساعة إلى الجنة والنار، لو أنكر فرعا واحدا مجمعا عليه فيها فهذا يكون منكرا للإيمان كله. لو أنكر الميزان منكرا للبعث، لو أنكر الجنة والنار، لو أنكر الحشر. الآن الفلاسفة تقول ماذا؟ لأن الحشر للأرواح دون الأجساد، وهذا بحد ذاته كفر في إنكارهم لبعث الأجساد دون الأرواح. على أن الفلاسفة لهم مذهبان، الفلاسفة القدماء اليونان والإغريق أنكروا البعث للأرواح والأجساد. فلاسفة المسلمين أي من اشتغل بالفلسفة من المسلمين كأبي علي بن سينا وقبله أبو نصر الفارابي وأمثالهم حاولوا التوفيق بين الشريعة والفلسفة، فقالوا بمعاث الأبدان دون معاد الأرواح، فقالوا بمعاد الأرواح دون معاد الأبدان توفيقا وجمعا بين الشريعة والفلسفة، ولكنهم بهذا كفروا. فلاسفة القدماء قالوا إن الله لا يعلم الجزئيات ولا الكليات، لو علم هذه الأمور انزحمت المعلومات عنده. فجاء هؤلاء الفلاسفة المنتسبين للإسلام فقالوا إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، محاولة الجمع بين الشريعة والفلسفة. يقول الشيخ: فكيف بمن أنكر الإيمان باليوم الآخر؟ الإنكار بالإيمان باليوم الآخر أصل، وصاحبه أولى وأجدر بأن يكفر. قال: وسب الحضر أهل الحاضرة وسفه أحلامهم أي عقولهم وقلوبهم إذا صدقوا بالبعث. الساذج والأحمق والغبي يفهم من هذا أن مجرد سب الحضر كفر، ولا لا يا أخوان؟ هل هذا هو مراد الشيخ؟ هل مراد الشيخ أن مسبة الحاضر كفر؟ لا، قال: وسب الحضر وسفه أحلامهم إذا صدقوا بالبعث، يعني يسبهم لأنهم آمنوا بالبعث، يسفه أحلامهم وعقولهم لأنهم آمنوا بالبعث. هذا هو مناط الكفر، لا مناط الكفر أنه سب أهل الحاضرة وأهل المدن بإطلاق، لا يفهم ذلك إلا الغبي الساذج، ولا يؤديه كلام الشيخ. والشيخ يخاطب من هنا؟ يخاطب العلماء، لأن البوادي في زمنه أعلنوا بمسبة الحضر لأنهم أقروا بالبعث، لأن عندهم علم، عندهم وحي، عندهم كتاب الله يقرؤونه، عندهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدونه، فيسبونهم بأنواع المسبات: هؤلاء جهال، هؤلاء حمقى أغبياء، هؤلاء يقولون أن الناس إذا صاروا تراب يرجعون مرة ثانية إلى جنة ونار. وسفها أحلامهم أحلام الحضر إذا صدقوا بالبعث. قال: فلما أفتيت بكفري من إيش؟ وش عندكم من تبر البوادي؟ من تبرؤ، أضيف لها همزة، من تبرؤ البوادي من أهل القرى، مع أن الهمز يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز الهمز واللمز؟ الهمز لا يجوز، الذي هو اللمز، أما الهمزة في الكلام فلا بد منها. فلما أفتيت، الذي أفتى عالم ولا جاهل؟ طالب علم ولا ضليع في العلم؟ ضليع في العلم. فلما أفتيت بكفر من تبرأ من البوادي من أهل القرى، لأجل ماذا؟ لأجل إيمانهم بالبعث وإيمانهم بأحقية النساء للميراث، مع علمه بما أنزل الله. إذن هنا علم، ولاحظ الشيخ رحمه الله كرر العلم 3 مرات من أنه أهم شروط التكفير، كرره في قوله في الأول: وينكرون البعث والجنة والنار وينكرون ميراث النساء مع علمهم أن كتاب الله عند الحضر، وقال: ولما وقع ذلك من بعض القرى مع علمهم اليقين بكفر من آمن كفر بعض، وقال في موضع ثالث: فلما أفتيت بكفر من تبرأ من البوادي أي من الأعراب وأهل البدو من أهل القرى وأهل الحضر، مع علمه بما أنزل الله وبما أجمع عليه العلماء. إذن هنا يشير رحمه الله إلى شرط العلم، وهو أعظم الشروط في التكفير وأعظم الموانع من التكفير، تكفير المعين قسيم العلم وهو الجهل. قال: كثرت الفتنة وصدق الناس بما قيل فينا من الأكاذيب والبهتان. هذه الرسالة كانت في أي سنة يا أخوان؟ ذكرناها في المجلس قبل السابق. نعم في آخر حياة الشيخ، لما كان للشيخ قوة ومنعة ونفوذ بلغت الجزيرة وتعدتها إلى أطرافها من الشمال وأطرافها من الجهات الأخرى. هذه الرسالة كتبها إلى علماء مكة في سنة 1204 من الهجرة. قال رحمه الله: لما أفتيت بذلك وأن من أنكر البعث أو أنكر مجمعا عليه مما جاء في القرآن كميراث النساء أفتيت بكفره مع علمه بما أنزل الله وما أجمع عليه العلماء، كثرت علينا الفتنة، الفتنة بالقيل والقال ودعاية الباطل وتهم الزور والأكاذيب، كقولهم: الشيخ محمد يكفر من خالفه، أو الشيخ محمد يكفر من قال لا إله إلا الله، أو الشيخ محمد يكفر المسلمين. كل هذه الأقاويل مبناها على تكفير الشيخ بالعموم الذي تبرأ الشيخ منه. يقول أن الشيخ أتى بمن مذهب جديد، وهذا ما تبرأ منه في آخر رسالة لما قال: أنا متبع غير مبتدع، متبع للعلماء. قالوا إن الشيخ رحمه الله إيش ادعى النبوة، وهذه من الأكاذيب التي يستحي من ذكرها العقلاء. أو اتهموا الشيخ في عرضه أنه فاجر أو أنه يفعل فعل قوم لوط. كل هذه من دعايات أهل الباطل على اختلاف مداركهم للتنفير من الدعوة وتنفير الناس من العودة إلى أصل الدين وإلى مذهب سلفي وإلى مذاهب ومذهب صالح سلف المسلمين. قال: وصدق الناس بما قيل فينا من الأكاذيب والبهتان. الناس هنا استغراقية، ألف الناس استغراقية أو عهدية؟ عهدية. لا يقصد الناس جميعا، ولكن الناس المعهودين الذين قبلوا هذه الأكاذيب التي عاف الشيخ منهم أن يقبلوا ذلك ولا يتجردوا ويتتبعوا الحق ويبحثوه. بما قيل فينا أي في الشيخ ودولته ودعوته. ففينا هنا يراد بناء الجمع وليس ناء المعظم نفسه من الأكاذيب والبهتان. قال: وبالجملة هذا ما نحن عليه في مسائل ما دعونا الناس إليه من التوحيد ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ما نحن عليه وموقفنا من الشبه الثلاث. ما هي الشبه الثلاث التي ركز عليها الشيخ هنا؟ دعوة تنقيص واستنقاص الصالحين، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء أو الصحابة أو آل البيت أو علماء وسادات وأولياء المسلمين. الشبهة الثانية أنه أتى بمذهب جديد خالف فيه الأئمة الأربعة وخالف فيه المسلمين. الشبهة الثالثة دعوة أن الشيخ يكفر بالعموم، أن الشيخ يكفر المسلمين، يكفر أهل لا إله إلا الله، يكفر من يخالفه، يكفر من لا ينضم إلى لوائه ودعوته إلى غيره. إذن هذه الشبهة الثلاثة. قالوا: بالجملة هذا ما نحن عليه وأنتم تعلمون. هذا خطاب لمن؟ لعلماء مكة، لأهل العلم. وأنتم تعلمون أن من هو أجل منا، وهذا فيه تواضع الشيخ، وفيه أنه رحمه الله لا يخرج عن دائرة أهل العلم وما قالوا، أن من هو أجل منا من العلماء والفضلاء والدعاة لو تبين في هذه المسائل قامت عليه القيامة. ما معنى قول الشيخ لو تبين؟ تأملوها يا أخوة. قال: وأنتم تعلمون أن من هو أجل منا، يعني حتى منكم أنتم يا أهل العلم في مكة أو في غيرها، أن من تبين منكم في هذه المسائل قامت عليه القيامة. ما معنى تبين؟ ها، ما معنى تبين؟ تفضل. نعم، تحقق فيها علما وتطبيقا، علما فيها وحكما على الناس من خلالها، ثم أظهر هذا التبين للناس وحكم عليه بما تبين له قامت عليه القيامة. ومعنى القيامة إيش؟ الفتنة العظيمة، الفتنة العظيمة التي تشبه بوجه من الوجوه وليس من جميع الوجوه، تشبه بوجه من الوجوه بمن قامت عليه قيامة من سب الناس له ومحاربتهم إياه وشتمهم إياه مما لاقته الدعوة. ثم قال: متبرئا من كل باطن ينسب إليه، مقرا بالحق. قال: وأنا أشهد الله وملائكته وأشهدكم على دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا أشهد الله وملائكته؟ لأنه على حق، لأن الشيخ على حق قد دلت عليه ظواهر وأدلة الوحيين الكتاب والسنة، مقتنع به لا شك ولا ارتياب عنده بالحق الذي وفقه الله إليه، هذا واحد. ثانيا تأسيا بكلام الله، فإن الله أشهد نفسه وأشهد ملائكته وأشهد أهل العلم على أعظم وأجل مشهود، ما هو؟ توحيد الله، كما في أول آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول: وأنا أشهد الله وملائكته، ملائكة الله جل وعلا، سواء الملائكة المقربون أو الملائكة الذين غير هؤلاء جنس الملائكة، وأشهدكم، يشهد من؟ العلماء، على دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما أشهدكم على هوى ولا على باطل ولا على أمر من أمر الدنيا أو منازعة من منازعاتها. أحدكم قد يشهد لأخيه في المحكمة على أرض بيعا أو شراء، على نكاح، إيقاعا أو طلاقا، لكن المشهود عليه ليس كذلك، وإنما على دين الله ورسوله. قال: أني متبع لأهل العلم في دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، أني متبع، لم آتي بأمر جديد كما يدعيه الروافض الآن، وهابية مذهب خامس. طيب هم مذهب إيش؟ خارج عن مذاهب الإسلام، مذاهبهم هي خارجة والله عن مذاهب المسلمين، ولهذا كان يوسف بن أصباط وعبد الله بن المبارك يخرجون الجهمية الذين هم أقل خطرا من هؤلاء عن 72 فرقة من فرق المسلمين. قال: أني متبع لأهل العلم. من أهل العلم؟ أهل العلم حقا وصدقا، وإلا العلماء قد يكون علماء حق وعلماء ضلالة. الله عز وجل وصف أهل الكتاب في القرآن بالذين أوتوا العلم في مواضع، هل في هذا زكاة لهم؟ لا. العالم إذا عمل بعمله ففيه زكاة له، وإذا لم يعمل بعمله فإن هذا العلم وبال عليه وحسرة عليه يوم القيامة. والأول يقول: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، تضمينا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ القرآن لم يعمل به، ومجاهد للمال والشهرة ليمدح، ومنفق ليثنى عليه بإنفاقه. أني متبع لأهل العلم لا أخرج عنهم، وأهل العلم هم الصحابة رضي الله عنهم. أول ما يدخل في أهل العلم الصحابة المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، بعدهم التابعون، بعدهم تابع التابعين، ثم لما كثر الناس وظهر فيهم العوام والعلماء صارت القيادة والريادة والاتباع لأهل العلم، لا تعصبا لهم وانتصارا لأقوالهم بالباطل، وإنما اتباعا لهم بالحق، مع استصحاب أنه ليس معصوم إلا من عصمه الله وهو نبي عليه الصلاة والسلام، ومن عصمهم في مجموعهم كالصحابة في مجموعهم والتابعون في مجموعهم والمسلمون في مجموعهم فإنهم معصومون باجتماعهم لا بآحادهم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمعوا أمتي على ضلالة. ثم اعتذر رحمه الله، اعتذر وتواضع وهذا حق أهل العلم. قال: وما غاب عني من الحق، غاب عني يعني لم أتبينه، لم أقف عليه، أخطأته، بذلت وسعي ولم أتحصل عليه. وما غاب عني من الحق وأخطأت فيه، قد يكون اجتهدت لكن اجتهادي لم يوافق الحق، لم يصبه، وإنما أخطأت فيه، فبين لي. وهذا فيه طلب من أهل العلم أن يناصحوه ويؤدوا حقه عليه حق ويؤدوا حقهم ويؤدوا حق الشيخ عليهم بالنصيحة له. فبين لي وأنا أشهد الله أني أقبل على الرأس والعين، أقبل ما نصحتموني به على رأسي وعلى عيني إذا كان موافقا للحق، اجتهدت في خلافه اجتهادا مخطئا أو أنه غاب عني. وهذا شأن أهل العلم يا أيها الإخوة، لا تأخذه العزة بالإثم، لا يكابر، لا يعاند، وإنما إذا بين له الحق واستبان له فإنه يأخذ به. قال الإمام أحمد رحمه الله: أجمعوا من العلماء والأئمة، وهو آخر الأئمة الأربعة، قال: أجمعوا على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. استبانت في هذا القيم، في هذا المناط، اتضحت، زال عنها الاشتباه والإشكال، استبانت له السنة، لم يكن ليدعها لقول أحد، أيا كان هذا الأحد، من الصحابة، من التابعين، ممن بعدهم من علماء المسلمين أو من غيرهم، لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. لماذا قال الإمام أحمد هذا؟ قالها لأن أبا حنيفة قال: ما جاء عن الرسول على الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة على الرأس والعين. والشيخ هنا، الشيخ هنا يشابه، أعطيك نسخة، ها تفضل. الشيخ هنا شيء جديد هذه، خاف انهم يقولون نشرحها. الشيخ هنا رحمه الله يقول: أني أقبل ما بين لي على الرأس والعين، كالإمام الأعظم أبي حنيفة لما قال: ما جاء عن الله وعن رسوله على الرأس والعين، ما جاء عن الصحابة على الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة عن التابعين، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأن أبا حنيفة معدود من صغار تابعين. قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل قوله مقبول لا مردود. وأبو والإمام الشافعي وش يقول؟ ها: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول: اضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يكتب الإمام أحمد تلميذه: إذا صح عندكم الخبر أو الحديث فأخبرونا به، لماذا؟ حتى نأخذ به. ولهذا كان له قولان: قول قديم وقول جديد. كلما تبين له أو لغيره من العلماء المسلمين وأئمتهم المتبوعين، كلما تبين لهم قول يخالف ما هم فيه، إذا يتركون قولهم ويأخذون بما تبين لهم. ولهذا جاء عن الإمام أحمد في المسألة الواحدة أحيانا 9 روايات، في مسألة القنوت في النوازل له فيها 6 روايات رحمه الله. لماذا؟ باختلاف الحال وباختلاف إقامة وبلوغ الدليل واستبانته له رحمه الله. قال: وأنا أشهد الله أني أقبل على الرأس والعين، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. أن يرجع الإنسان إلى الحق الذي بين له أو استبان له، هذا أفضل له وأزكى وأرجى له عند ربي من أن يتمادى، أن يستمر ويستجري بالباطل الذي تبين له أنه باطل بعد أن استبان له الحق فيه. الإنسان متى يعرف الباطل؟ لا يعرف الباطل إذا عرف الحق، أما إذا لم يعرف الحق فلا يعرف الباطل، ولهذا كانت معرفة الشر ممدوحة لا لذاتها ولكن ليحذرها الإنسان. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. والله جل وعلا ذكرنا ذلك في مسألة التوحيد عن نبي الله إبراهيم لما قال الله جل وعلا عنه أنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو ربه أن يجنبه وبنيه الشرك. أيضا حذيفة رضي الله عنه من فقهه وذكائه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وبهذا يتم الكلام على رسالة الشيخ رحمه الله. يقول نقترح عليكم شرح رسالة الشيخ لعالم العراق في اليوم المتبقيين في اليومين المتبقيين لتعم بها الفائدة، ايش رأيكم أنتم يا أخواني؟ ها؟ جيد. إذن نقرأها قراءة عامة إن تيسر يوم غد ونجيب على الأسئلة اليوم وما يكون يوم غد، معني ما أظن أن نستطيع أن نمر عليها كلها، لأني ودي لها الرسالة هذه أن يكون لها مقام تفصيل كما حصل لفات الشيخ إلى علماء مكة إلى علماء مكة. على كل حال لنا غدا مجلس إن كان في مذاكرة في هذا أو في الإجابة على ما قد يرد من الأسئلة. أسئلة اليوم كثيرة مجمعة من أمس ولا اليوم. يقول سلمك الله السائل يقول أرجو أن توضح لنا الإشكال الذي أثير في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب محمد بن إبراهيم في تكفير من حكم بغير ما أنزل الله. رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم في تحكيم القوانين الوضعية رسالة مشهورة كتبها رحمه الله وطبعت في حياته عدة طبعات وطبعت بعد موته، ولا أدري ما هو الإشكال الذي أشار إليه السائل، فإن الشيخ رحمه الله مضى على قول جماهير العلماء في بيان الحكم بغير ما أنزل الله وأنه يتدرج إلى أنواع ثلاثة يكون الحاكم فيها كافرا كفرا أكبر، وفي الحالة الثانية يكون الحاكم كافرا كفرا أصغر، والحالة الثالثة يكون الحاكم فيها مجتهد مأجور على اجتهاد. ولعل السائل يمكن يشير إلى مسألة أن من أبدل حكم الله بحكم غيره سواء بحكم السلوم والعادات حكم القبائل وما اعتادوه أو حكم القوانين الوضعية المستوردة، فإن من استبدل هذه الأحكام استبدل شرع الله بأحكام السلوم والعادات والقوانين وألزم الناس بها، مذهب الشيخ ومذهب ومذاهب أئمة الدعوة أن هذا كافر، لأن هذا الفعل وهذه الحال حال استحلال لحكم غير الله بإبدال هذه القوانين وهذه السلوم لحكم الله جل وعلا. يقول الشيخ هذا سؤال طويل، إذا اتهم مسلم أو اتهم مسلم بأنه أتى مكفرا وأن شروط التكفير في حقه متوفرة وكذلك موعد التكفير منتفية، فما هي الضوابط في هذه المسائل؟ هل لا بد للقاضي أو للعالم أن يطلب من المدعي إثبات ما ادعاه ولو كان هو رجل معروف بالصدق والعدالة إلى آخر سؤاله؟ إذا اجتمعت الشروط الأربعة وانتفت موانع التكفير المعين عن شخص فإننا نحكم بكفره. من الذي يحكم بكفره؟ من تحقق اجتماع هذه الشروط وتحقق انتفائها، وهذا هو الوصف المناسب للقاضي أو للعالم. أما المبتدئ فقد يظن في نفسه أن الشرط قد اجتمع فيه أو أن المانع قد انتفى عنه وهو في حقيقة الحال وواقع الأمر ونفس الأمر لم تجتمع فيه كل الشروط، أو أنه تخلى وانتفى عنه بعض الموانع. ولهذا حرجنا على المبتدئ من طلبة العلم وعلى عوام الناس أن يخوضوا في هذا الأمر، لأنه يترتب على تفكيره عين لوازم، يترتب عليه ماذا؟ حل دمه وذهاب العصمة منه، يترتب عليه أن يفرق بينه وبين أهله، يترتب عليه أنه إذا أقيم عليه الحد أن لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، أن ماله إيش لا يورث، لا يرثه منه المسلمون إلا من كان على دين، هذه لوازم. ولهذا يحرج العلماء على أن يقع في هذا الأمر ويخوض فيه عامة الناس أو المبتدئون في الطلب. إذا قامت الحجة، يعني إذا قامت الحجة على الذين ينكرون علو الله هل يكفرون؟ نعم، إذا قامت عليهم الحجة الصحيح بزوال الشبهة وترك التأويل نعم، ويصر على هذا يكفر. لكن من الذي يقيم الحجة ومن هو أهل لها؟ يظن بعض الأخوان أن مضايق الكلام في المناظرات والمجادلات هي إقامة الحجة، وهذا خطأ يا أخوان، لا بد نفهم لهذا. نعم، مضايق الكلام والمجادلة والمخاصمة تبرئ ذمتك أنت يا أيها المخاصم يا أيها الداعي، لكن لا يلزم من هذا الكلام أن يقيم عليه الحجة فيلزم عليه لوازمة لوجود مانع عظيم، وهو ماذا؟ ها، أنه لم يقتنع بكلامك، أن عنده شبهة من كلامك، لكن أنت في نفسك قد تبرأ ذمتك وتكون أديت ما عليك، ولا يلزم من ذلك أنك بإبرائك ذمتك أنك تكون أقمتها على مخالفك. وهذا يشمل المسائل المجادل عليها في أصول الملة وفي فروعها، ولينتبه لهذا الأصل طالب العلم، فإنه إذا حققه انحل عنده كثير من التهم والسب وما يتعلق بإقامة الحجة وغيرها. يقول هل نستطيع أن نكفر علماء الروافض؟ نعم، بالإجمال نكفرهم، لكن الشأن على الخصوص. وقاعدة يا أخواني، الأسماء بحد ذاتها لا تعتبر لها، واعتبر على حقيقة الحال. ولهذا نقول نحن من اعتقد أن القرآن محرف فهو كافر، سواء كان رافضي أو سني ولا لا. طيب، من سب الصحابة فهو كافر، سواء كان رافضيا أو سنيا. ينحل عندك كثير من إغار الصدور، لأن يبقى الكلام ليس على الشعار وإنما على حقيقة الحال. من دعا غير الله فهو كافر، سواء كان رافضيا أو قبوريا أو حنبليا أو سنيا. وهذه قاعدة لطالب العلم ولعامة الناس تثيره وتخرجهم من مسائل الخلاف حول أسماء، اسم الرفض أو اسم التشيع واسم السنة. الآن السنة تطلق في مقابل من؟ في مقابل الروافض، يدخل فيها الصوفية، يدخل فيها الجهمية، يدخل فيها القبوري، يدخل فيها الحزب، يدخل فيها غيره. فاسم السنة صار مقابل الرافضة، ولهذا دخل في اسم السنة العام إذا قيل في مقابل الرافضة يدخل فيهم من؟ الجهمية والمعتزلة، مع أن الروافض الآن في هذه الأزمان المتأخرة بل بعد القرن الرابع كلهم أو جلهم معتزلة جهمية في باب الأسماء والصفات. هناك بعض العلماء أو بعض من ينتسب للعلم يدعو الناس إلى عبادة الأولياء والاستغاثة بهم والتبسل بهم، هذه من هؤلاء من علماء السوء وعلماء الضلال. وغالبا إذا صبرت حال هذا المدعي للعلم تجده هذا الذي تعلمه ممن؟ من شيوخه، وهذا الذي تربى عليه سنية عمره حتى بلغ هذا السن وهذا الحال في العلم، يقلد من علمه وما تربى عليه وما نشأ عليه، حتى أن مخالفته لمعتاده من أصعب الأمور، فيدعو الناس إلى قبر البرعي أو الختمي أو البدوي أو عبد القادر أو الحسين والاستغاثة بهم ويسوغ ذلك ويسوله. فهذا من علماء الضلالة وعلماء السوء الذي يتحمل في ذمته من أضلهم من عامة الناس. يقول اشتهر في بلدنا أو في بلادنا تكفير الحكام بحجة عدم تحكيمهم الشريعة، مع أن هؤلاء الحكام يشهدون أن لا إله إلا الله ولهم أحكام شرعية في الأحوال الشخصية وإقامة الصلاة، فمتى يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله؟ وما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ النصيحة لهؤلاء الشباب أن لا يخوضوا في مسائل تكفير المعينين، وهذه نصيحة في لعامة طلاب العلم، يترك الأمر للعلماء والكبار من الطلبة ولمن ولاهم الله هذا الأمر من القضاة. الإنسان بعافية يا أخواني لا يتحمل في ذمته ما لا يستطيع أن يؤديها إذا وقف يوم القيامة مع خصومه. استهان كثير من الناس للأسف الشديد في هذه الأزمان بجهلهم وقلة فقههم وعلمهم في مسائل التكفير، ظنوا أنه فقط أحكام جزاء يلقيها ويمشي. لا، هذه أمور لها تبعة يوم القيامة ولها تبعة قبل يوم القيامة في دار الدنيا. فالإنسان إذا كان بعافية يحمد الله على العافية وأن الله ما كلفه أمرا يعلقه بذمته. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بليتم فاصبروا، إذا بلي الإنسان بأنه من العلماء أو من القضاة أو ممن يحقق هذه المسائل فليتجرد للحق وليظهرها للناس يظهرها للناس كما بان له الحق. أما إذا لم يكلف الحمد لله فهو بعافية. هذا من جهة. من جهة ثانية، هؤلاء الحكام وأمثالهم ما دام أن أصلهم الأصل أنهم مسلمون بشهادتهم الإسلام وقيامهم بأحكام الإسلام بالصلاة والصيام والحج، ما دام أنهم يحكمون ما يحكم شرع الله، نأتي إلى مسألة ما لم يحكموا فيها شرع الله كاستبدالهم الحدود في القوانين الجزائية، استبدالهم المواريث بالنظام الغربي مثلا، مع أن غالب الحاكمين بغير ما أنزل الله يحكمون شرع الله في قضيتين في الأحوال الشخصية التي هي ماذا؟ النكاح والطلاق والرضاع وما إلى ذلك، وفي المواريث. أما في الحدود وفي الجنايات فيحكمون القوانين. هذا الفعل تحكيمهم القوانين في هذه الجوانب مهمة من حياة الناس، في الاقتصاد، في الأحوال المالية والخصوصا في المالية، في الحدود، هذا كفر أكبر. لكن لا يلزم من ذلك أن يكون بعينه كافرا كفر أكبر، لأننا ما تيقننا وتحققنا باجتماع الشروط انتفاء الموانع. هذه قاعدة إذا فهمها طالب العلم ينحل عنده كثير من الإشكالات التي يخوض بها المتعالمون. هناك من، وهذا السؤال يكون هو السؤال الأخير، يقول: هل يجوز للشخص أن يسمي نفسه بسلفي ويكتب في كتبه وكراساته أنه سلفي؟ نعم، هناك تسمية وهناك وصف. أما الاسم الشرعي فهو ماذا؟ المسلمون، المؤمنون، هو سماح المسلمين من قبل وفي هذا. هذا الاسم الشرعي، إسلام مسلم وكافر، مؤمن ومشرك ومنافق، هذه أسماء شرعية. أما السلفي أو السلفية أو أهل السنة فهذه أوصاف، هذا وصف، والوصف لا يلزم أن يكون صاحبه متصفا به. قد يدعي أنه سلفي وهو في الحقيقة خلفي فلا يشعر، أو يدعي أنه غني وهو في الحقيقة فقير. إذن هذه دعوة، هذا من جهة. الجهة الثانية، هل يسمي نفسه بهذا الاسم؟ المشروع أنه يسمي نفسه باسمه الذي سماه به أبوه وينتسب إلى أبائه وأجداده، هذا هو المشروع، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يصف نفسه أحيانا أنا سلفي من باب الوصف فلا بأس، أما التسمي به اسم فهذا غير لائق. كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يكتب في مكاتبه، بعض مكاتباته من عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأثري، ثم تركها رحمه الله، وسألته بذلك قال تبين لنا أن هذا خلاف السنة. عبد العزيز بن عبد الله بن باز من فلان بن فلان تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأوصاف قد يتعلق بها عامة الناس والجهال فيوالي ويعادي عليها ولا ينظر حقيقتها. هذه قضية مهمة، إذا ما كانت وصفا فالأمر فيه سهل، أما الاسم فلا يخرج الإنسان عن اسمه واسم آبائه. وتعلمون الحديث: من انتسب إلى غير آبائه فقد برئت منه الذمة، برئت منه ذمة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نفرق بين الوصف يا أخواني وبين الاسم، وبعض الناس يتعلق يأتيه الشيطان من هذا المدخل فيعلقه بالاسم ويوالي فيه ويعادي فيه وهو في الحقيقة بعيد عنه. ينتبه لهذا طلاب العلم. هذا قلنا آخر سؤال. يقول ها طلب، هذا يتقدم بالشكر الجزيل ويدعو أن ما قدمنا في ميزان حسنات. يقول أرجو منكم أن تقوموا بشرح كشف الشبهات، لعل الله عز وجل ييسر هذا، مع أن هذا الكتاب أنا شرحته أكثر من مرة، لكن في الدورة ما شرحته في هذه الدورات، لكن شرحته أكثر من مرة، والإخوان الذين يتعاملون مع الإنترنت تجدون هذا الشرح مسجلا موجودا في الإنترنت، وهو مسجل أيضا في تسجيلات، وفي الأيام القادمة سيطبع كتاب إن شاء الله في مقاصد كشف الشبهات في دورة كانت في الكويت وانتهى الآن من المراجعة، وهو في انتظار أن يأتي من المطابع. المقاصد الساميات، المقاصد الشافيات في مقاصد كشف الشبهات، مقاصد هذا الكتاب. وعلى كل حال إذا جاء إن شاء نوزعه، أبشروا حبا وكرامة، إذا جاء في دورة قادمة آتي به، ولعله إذا خرج الإخوان اللي يتابعون هذا الأمر ينبهوني ويذكروني برسالة حتى آتي به ووزعه عليكم. أنتم أولى من يدفع إليهم الكتب يا أخوان، وما كان من تقصير فمنكم العفو ومن الله جل وعلا، فمنكم العذر ومن الله جل وعلا العفو والمسامحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.